صليت خلف إمام صلاة الظهر وقد فاتتني ركعة معهم وأدركت ثلاثا، لكن الإمام سهى فزاد رابعة، فهل تكفيني عن القضاء أم لا بد أن أقضي؟ إذا جاء مسبوق ودخل مع الإمام ثم جاء الإمام بأربع ركعات فإن هذه الأربع تكفي للمسبوق عن صلاته، لأنه لا يحل للإنسان أن يأتي بالصلاة بركعة خامسة في الرباعية وهو يعلم أن صلاته قد تمت. أما الذي سهى فمعفو عنه لسهوه ويجبر التقصير الذي حصل منه ويعدله سجود السهو، والله أعلم. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.